أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. العاصمة للإنتاج الإسلامي والتوزيع تقدم وإني غفار لمن تاب. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. يا من يعد غدا لتوبته على يقين من بلوغ غدي، المرء في زلل على أمل، المرء في زلل على أمل، ومنية الإنسان بالرصد، ومنية الإنسان بالرصد. وإني غفار لمن تاب. لفضيلة الشيخ محمود المصري أبو عمار. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة فكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم في هذه الليلة الميمونة المباركة، ونحن الليلة على موعد مع درس غال بعنوان وإني لغفار لمن تاب. فيا ترى مين هيتوب الليلة؟ محتاجين إن احنا نتوب عشان ربنا يرفع البلاء عن أمة الحبيب صلى الله عليه وسلم. تعالوا نبدأ الموضوع من أوله. الله عز وجل خلق عباده لغاية جليلة أخبر عنها جل وعلا في كتابه، فقال جل وعلا وما خلقت الجن والإنس إلا حاجة واحدة إلا ليعبدون. وربنا سبحانه وتعالى يعلم مسبقا إن عباده لابد أن يكونوا مقصرين، لازم هنقصر، مش هنقدر إن احنا نوفي الله عز وجل حقه في العبادة أبدا. ولذا قال جل وعلا فاتقوا الله إيه ما استطعتم. شوف رحمة ربنا سبحانه وتعالى. بل ويعلم أيضا سبحانه وتعالى مسبقا إن احنا فوق كمان التقصير، لا ده احنا كمان هنقع في الذنوب والمعاصي، وهنحتاج في كل لحظة إن ربنا سبحانه وتعالى يغفر لنا سبحانه وتعالى. والنبي عليه السلام هو اللي أخبر بكده ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم، يقول صلى الله عليه وسلم كما عند الطبراني في الكبير بسند صحيح، ما من عبد مؤمن، ما خلاش حد، ما من عبد مؤمن إلا وله ذنب يعتاده الفينة بعد الفينة. أي واحد فينا جماعة دي نقطة ضعف لازم يقع فيها، واحد نقطة الضعف بتاعته في النساء، واحد تاني نقطة ضعفه في الفلوس، والثالث في المنصب والشهرة والصيت، كل واحد دي نقطة ضعف. ما من عبد مؤمن إلا وأثبت له الإيمان، يعني ما قالش ما من عبد فاسق ولا كافر، لا بيقول ما من عبد مؤمن إلا وله ذنب يعتاده الفينة بعد الفينة، مرة بعد مرة، أو ذنب هو مقيم عليه لا يفارقه حتى يفارق الدنيا. في بعض الناس بتذنب ذنب وتعرف تتوب منه، في ناس ما بتعرفش تتوب أصلا منه. فالنبي عليه الصلاة والسلام أو ذنب هو مقيم عليه لا يفارقه حتى يفارق الدنيا، إن المؤمن خلق مفتنا توابا نسيا. لكن في ميزة بقى جميلة، إذا ذكر ذكر، أول ما تذكره بالله على طول يرجع على طول. زي ما قلت لك قبل كده، المؤمن ده عامل زي إيه؟ عامل زي اللمبة الفلورسنت اللي عليها شوية تراب. في بعض الدعاء ما شاء الله ربنا يبارك يقول لك مؤمن زي اللمبة عليها تراب، طيب عايزين ننظف لها هات الفاس وكسر واخد بالك. لا مش كده، انما هي الحكمه بقى في الموضوع ده ان انت تجيب حته قماشه ناعمه وتمسح اللمبه بالراحه كده، هتلاقي النور رجع مره تانية زي الاول ويمكن احسن بفضل الله عز وجل. فكتير جدا من الناس عامله زي ايه، هديك مثل بسيط بس بعد ما نصلي صلى الله عليه وسلم، بعض الناس عامله زي ايه، عامله زي المصنع كبير قوي، بس المصنع ده على الرغم ان في مكان حوالي مثلا ب50 مليون جنيه، الا ان فيوز بربع جنيه ضرب وقف المصنع كله. ركب الفيوز دوت المصنع يشتغل. فاحنا محتاجين نركب الفيوز دوت بان احنا نذكر الناس بالتوبة. الناس لو تابت يبقى الفيوز ده ركب، هتلاقي الجوارح اشتغلت، القلب انصلح، هتلاقي في اقبال من العبد على الله سبحانه وتعالى، وده اللي احنا عايزينه للولاد ان شاء الله سبحانه وتعالى. حديث النبي عليه السلام، حديث رواه مسلم، يقول صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيدي لو لم تذنبوا لذهب الله بكم، ثم لأتى بأناس يذنبون فيستغفرون فيغفر الله لهم. ايه ده؟ هو الحديث ده بيحض الناس على ذنب؟ ابدا. ده النبي عليه السلام بيقول لك انا بحضك على التوبة، يذنبون فيستغفرون، والفأل التعقيب والسرعة، يعني تذنب فايه فتسارع الى التوبة الى الله عز وجل. وعشان كده ربنا سبحانه وتعالى دعانا الى التوبة. شوف بقى الدعوة، ده لو جالك دعوة ولله المثل الاعلى من واحد من عدية القوم قال لك انا بعت لك دعوة، ها هتجيب ولا لا؟ هتيجي ولا مش هتيجي؟ لا هاجي طبعا سبحان الله. عايزني امتى؟ عايزك بكرة الساعة 12 الظهر، من 10 الصبح تلاقيني قاعد لك على الباب. ليه؟ ده واحد من عدية القوم. انسى المثل ده ولله المثل الاعلى. دي دعوه جايه لك من ربنا سبحانه وتعالى، رساله جايه لك من مالك الملك ومالك الملوك، هتسمع ولا مش هتسمع؟ شوف الرساله بتقول ايه: وتوبوا الى الله جميعا ايها المؤمنون. لو كنت مؤمن استجب. وتوبوا الى الله جميعا ايها المؤمنون لعلكم تفلحون. رساله ثانيه: قل يا عبادي يا رب انا ذنوبي كتير قوي، انا مش، طب هعمل ايه فيها دي؟ ده انا ذنوبي تغرق الدنيا. برضه ما فيش مشكله. قل يا عبادي الذين اسرفوا، مش اذنبوا، اسرفوا على انفسهم، ها، لا تقنطوا من رحمه الله ان الله يغفر الذنوب ايه جميعا. ليه؟ اصل دي صفته وده اسمه، ان الله هو الغفور الرحيم سبحانه وتعالى. وقال جل وعلا، شوف ماذا رحمه الخالق جل وعلا: والله يريد ان يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات ان تميلوا ميلا، مش اي ميل، ان تميلوا ميلا عظيما. ربنا عايزك تصلي، اللي بيتبعوا الشهوات عايزينك ما تصليش. ربنا عايزك تستعمل السواك، التانيين عايزينك تشرب سجاير. ربنا يريد منك ان انت تسبح، التانيين عايزينك تغني، وهكذا. الله عز وجل يريد شيئا واهل الشهوات يريدون شيئا اخر، ولن يكون الا ما قدره الله عز وجل. عشان كده عايزين النهارده نتوب الى الله سبحانه وتعالى: ويريد الذين يتبعون الشهوات ان تميلوا ميلا عظيما. ربنا سبحانه وتعالى يا جماعه قسم الناس جميعا الى قسمين لا ثالث لهما: تائب وظالم. انت مين فيهم؟ يا اما تائب يا اما ظالم. ربنا قال كده، قال جل وعلا: ومن لم يتب يبقى فين؟ فاولئك هم الظالمون. يبقى لو ما تبتش النهارده هتبقى ظالم لنفسك. ولذلك سبحان الله، يعني تجد العجب العجاب، ربنا سبحانه وتعالى يا جماعه يعني لا يحتاج الى عبادتنا، لا تنفع طاعتنا ولا توبتنا ولا تضره معصيتنا، ومع ذلك شوف ربنا سبحانه وتعالى ماذا يقول في الحديث القدسي الذي رواه مسلم. يقول جل وعلا: يا عبادي لو ان اولكم واخركم وانسكم وجنكم كانوا على اتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملك شيئا، ولو ان اولكم واخركم وانسكم وجنكم كانوا على افجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملك شيئا. ومع ذلك ربنا سبحانه وتعالى مش محتاج لك وفتح لك باب للتوبه عظيم جدا، كما اخبر الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، حديث رواه الطبراني في الكبير بسناد حسن، يقول صلى الله عليه وسلم: ان للتوبه بابا عرض ما بين مصراعيه كما بين المشرق والمغرب، لا يغلق هذا الباب حتى تطلع الشمس من مغربها. تعرفين طلوع الشمس من المغرب ده من علامات الساعة الكبرى، فلو طلعت الشمس من المغرب في الحالة دي فقط لا تقبل التوبة، ولو غرغرت الروح لا تقبل التوبة. وحبيبك صلى الله عليه وسلم موضح ان ما فيش حد في الدنيا مش هيخطئ. يقول صلى الله عليه وسلم كما عند أحمد والترمذي بسناد حسن، يقول: كل بني آدم خطاء. وكل دي من أقوى ألفاظ العموم، يعني ما فيش حد مش هيذنب. كل الناس يا جماعة مش معصومين، حتى الصحابة الأنبياء فقط هم اللي معصومين، ومعصومين من الكبائر وليس من الصغائر. شوف قد إيه سبحان الله. يبقى كل بني آدم خطاء، لكن في حاجة بقى: وخير الخطائين التوابون. فلو تبت فأنت من الخيار الأبرار بإذن الواحد القهار سبحانه وتعالى. عشان كده والله العظيم، والله أنا بحبك في الله وعايزك تتوب الليلة، مش الليلة، عايزك تتوب دلوقتي، ولا تؤجل التوبة للغد ولا تسوف. عارف ليه؟ ما تقعدش تقول أنا هتوب بكرة، سوف أتوب، سوف أصلي، سوف أتحجب، سوف لحد ما تلاقي فجأة ملك الموت ينادي عليه: يا أيتها النفس الإيه؟ الله أعلم بقى، المطمئنة ولا النفس الخبيثة؟ محدش عارف. ما هو ما تعرفش الحالة اللي هيدخل فيها عليك ملك الموت، هيجي لك شكلك إيه؟ أحوالك إيه؟ يسرك بالله عليك يخش عليك ملك الموت وعلبة السجاير تحت دماغك؟ يسرك يخش عليك ملك الموت وأنت واقف بتشرب خمر؟ يسرك يدخل عليك ملك الموت وأنت بتشرب بانجو؟ نسأل الله العفو والعافية. يسرك يدخل عليك ملك الموت وانت لسه مش لابسه حجاب؟ طبعا ما يسركيش. ولذلك اوعوا من التسويف. انت عارفين التسويف عامل زي ايه؟ هلكم مثل بسيط قوي، عامل زي واحد كان متضايق قوي من شجره كان زارعها، فلقى الشجره دي مش حلوه قوي، فقال لي خلاص انا هشيل الشجره دي من جذورها. فراح يشيلها لقاها صعبه جدا. ليه؟ لقى جذورها يعني ايه متينه شويه. قال طب خلاص ااجلها للسنه الجايه. فلما اجلها للسنه اللي بعدها الشجره ازدادت رسوخا في الارض، وكل لما ياجلها الشجره تزداد رسوخا في الارض وهو بيكبر ويزداد ضعفا. فكل ما هتستنى شجره المعصيه هتتوغل في قلبك مش هتعرف تطلعها. عشان كده لما تخلع شجره المعصيه من قلبك النهارده اسهل من بكره. هديك مثلا، واحد بيشرب دخان لسه يدوب بيتعلم شرب الدخان بقاله 5 شهور، سهل يبطلها دلوقتي. لو قال لك طب استنى بس 5 سنين، ها هيعرف يبطلها بعد كده؟ صعب. هتبقى المسألة أصعب. هو ممكن يبطلها بس لو اعتصم بالله. بس المهم في مشكلة تانية، إنه كل ما بيستنى كل ما المعصية بتتوغل في قلبه. واحد غاوي ماشي مع النساء عياذا بالله أو مع البنات، تمام؟ هقول خلاص أنا هتوب الشهر ده والله، أول الشهر والله هتوب. طيب هيستنى شهر 2 3 عياذا بالله هيفتن، والفتنة كل شوية عمالة تتوغل في القلب، صعب يطلعها من قلبه بعد كده. إنما لو طلعها النهاردة تبقى المسألة أسهل مما تتخيل بفضل الله عز وجل. ولذلك سبحان الله تجد إن ربنا سبحانه وتعالى شوف من رحمته، بقول لك غني عن طاعتنا وتوبتنا ولا تضره معصيتنا، ومع ذلك تجد أن الله عز وجل دعا الكون كله إلى التوبة، دعا المؤمنين والمنافقين والمشركين والكفار، دعا الكون كله. وهجيب لك دلوقتي ما يثبت، بس بعد ما صلى على حبيبه صلى الله عليه وسلم. الله عز وجل دعا الناس جميعا الى التوبه، فلقد دعا المشركين الى التوبه فقال جل وعلا فان تابوا، ده المشركين، فان تابوا واقاموا الصلاه واتوا الزكاه فاخوانكم في الدين ونفصل الايات لقوم يعلمون. سبحان الله، رجل مشرك كان بيكفر بالله سبحانه وتعالى، لا يصلي ولا يؤتي الزكاه ولا يفعل اي شيء، لو تاب هو اخويا وحبيبي. سبحان الله. ودعا أهل الكتاب من اليهود والنصارى الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، والذين قالوا يد الله مغلولة، تخيل، والذين قالوا كذا وكذا واتهموا الله عز وجل أشد وأشنع الاتهامات، ومع ذلك شوف رحمة ربنا عشان تعرف بس رحمته. فقال جل وعلا أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه. يا سلام، شوف الرحمة، ودود والله. شوف سبحان الله، يتودد إلى عباده وهو غني عنهم، يعني ليس بحاجة إليهم، ومع ذلك بيقول لأهل الكتاب اللي هم قالوا يد الله مغلولة وقالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، مع ذلك بيقول لهم إيه؟ أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرون والله غفور رحيم. بل ودع الحق جل وعلا المنافقين إلى التوبة، فقال جل وعلا إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما. وسبحان الله، بل تجد أن الله عز وجل دعا المسرفين اللي هم أسرفوا على أنفسهم بالمعاصي كتيرة جدا، سبحان الله، من أمة الحبيب صلى الله عليه وسلم، فقال جل وعلا قل يا عبادي. سبحان الله، شوف بقى، شوف الود لما ربي لك أنت عبدي، أنت عبدي وأنا ربك بحبك. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم، أوعى تيأس، لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. مع ان ربنا في ايه تانية قال ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، لكن قال لك هنا جميعا ليه؟ عشان ما يجيش الشيطان يلبس عليك معصيه معينه يقول لك خد بالك المعصيه دي بالذات من النوع اللي ما بيتغفرش ابدا، مهما تبت ومهما عملت انت خلاص ضعت، فتقفل باب الشيطان وتقول ايه لا، ده ربنا قال ان الله يغفر الذنوب ايه جميعا انه هو الغفور الرحيم. بل دعا الحق جل وعلا المؤمنين الصادقين من اصحاب سيد الاولين والاخرين صلى الله عليه وسلم الى التوبه، ده بعد ايه؟ ده بعد ما اثبت لهم ايمانهم وهجرتهم وجهادهم وصبرهم، فقال جل وعلا وتوبوا الى الله جميعا ايها المؤمنون لعلكم تفلحون. وفوق ده كله، طب ده يا رب في ناس اصحاب كبائر، ده في ناس وقعت في معاصي وبلايا لا يعلمها إلا أنت، طب دون يعملوا إيه؟ شوف ربنا بيقول إيه لأصحاب الكبائر، قال إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا، يتعمل فيهم إيه؟ أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. وعلى رغم من الجرائم والكبائر اللي عملوها دي كلها، رغم ذلك شوف رحمة ربنا فتح لهم باب التوبة، فقال بعدها إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. يا سلام، شوف أصحاب الأخدود اللي حرقوا المؤمنين وموتوهم وقتلوهم وعملوا فيهم كل البلاء اللي انت سمعته في سورة البروج سبحان الله، ومع ذلك ربنا فتح لهم التوبة، فقال جل وعلا: إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. قال أهل العلم: فقوله تعالى ثم لم يتوبوا يفيد أنهم لو تابوا لتاب الله عليهم. شفت قد ايه؟ ما ربنا قال كده: ورحمتي وسعت كل شيء. رحمة ربنا وسعت الكون كله يا جماعة. شوف قد ايه؟ طب أهل الشرك والقتل والزنا في أكتر من كده جرائم يا جماعة. أنا بس مش عايزك تيأس من رحمة ربنا، أنا بديك أمثلة عشان تعرف إن ذنبك مهما عظم فهو شيء، ورحمة الله وسعت كل شيء سبحانه وتعالى. أهل الشرك والقتل والزنا ربنا فتح أمامهم باب التوبة. قال جل وعلا: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر، خد بالك، ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. ومن يفعل ذلك، لا يدعو مع الله إلها آخر ويقتل النفس وهيزني، شو بده؟ يلقى أثاما. يحصل إيه؟ يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. ثم بعد ذلك فتح له باب التوبة، فقال جل وعلا: إلا من تاب. وبعدين تاب وقال: أنا تبت وخلاص، وبس إيده وشه وظهري كده، لك الحمد لله أنا حلو، طالما القلب أبيض والفش عايمة خلاص. قال لك: لا، ما ينفعش، إلا من تاب وبعدين وآمن وعمل عملا إيه؟ صالحا، فأولئك يبدل الله سيئة سلام، مش يغفر، لا يبدل، فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات، وكان الله غفورا رحيما سبحانه وتعالى. ذلك من فقه سيدنا عمر بن الخطاب ومن الطرف الجميلة التي كان يقولها. كان لما مع الصحابة يقول لهم: على فكرة أنا أكثر واحد فيكم عندي حسنات. كيف ذلك يا أمير المؤمنين؟ قال لهم: لأن أنا كنت أيام الشرك قبل ما أسلم لله عز وجل كنت أكتر واحد عندي سيئات، فلما أسلمت بدل الله سيئاتي إلى حسنات. خدت بالك؟ شوف رحمة ربنا سبحانه وتعالى. طيب الناس اللي ما بيصلوش واتبعوا الشهوات، اللي مش ورا الدخان، ورا المخدرات، اللي مش ورا النساء، اللي مش ورا كل أنواع المعاصي، طب دولت أحوالهم إيه؟ شوف ربنا برضو فتح لهم باب التوبة. قال جل وعلا: فخلف من بعدهم خلف، عملوا إيه يا رب؟ أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات، دول مصيرهم فين؟ فسوف يلقون غيا، وغي واد في جهنم بعيد قعر خبيث طعمه يسيل فيه صديد أهل النار، وإن أودية جهنم لتستعيذ بالله من حر هذا الواد. ومع ذلك شوف ربنا فتح باب التوبة بعدها ليه؟ إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا. لكن خد بالك بقى في وقفة مهمة أوي، مع كل الأمثلة اللي أنا دي تالت دي عشان ما تيأس من رحمة ربنا، اوعى تتجرأ على معصية ربنا او تستحل اي معصية ولو كانت صغيرة. ليه؟ لان ربنا زي ما وصف نفسه بانه غفور رحيم وصف نفسه بانه شديد العقاب. خد بالك، شوف ربنا قال ايه: اعلموا ان الله شديد العقاب وان الله غفور رحيم. وقال جل وعلا: غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول. وقال جل وعلا: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم، لكن في نفس الوقت وأن عذابي هو العذاب الأليم. فأحيانا الإنسان بيستصغر بعض الذنوب يا جماعة، يجي يعمل ذنب صغير كده يقول لك ده ذنب صغير، دي معصية، ده مكروه، فمزه. تيجي تعدي على القهاوي تلاقي بعض الشباب اللي قاعدين يلعبوا طاولة، فمزه، وشيش جهار وجهار ياك ومش عارف ايه وشيش بيش والكلام ده كله، تيجي تقول له: يا اخي ده النبي عليه السلام قال: من لعب بالنرد فقد عصى الله ورسوله. يقول لك: يا عم دي صغير، ده مكروه، فاهم ازاي؟ قد يستصغر العبد الذنب ويكون عند الله عظيم. خب، كل ما هتستصغر الذنب هيكبر عند الله، وكل ما هتستعظم الذنب هيصغر عند الله. قال جل وعلا: وتحسبونه هينا وهو عند الله ايه؟ عظيم. ولذا قال الشاعر: خل الذنوب صغيرها وكبيرها ذاك التقى، واصنع كماش فوق أرض الشوك يحضر ما يرى، لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى. فلقد دخلت امرأة النار في هرة. خد بالك، ممكن حاجات بسيطة جدا جدا أنت تحتقرها لكن تدخلك الجنة، وممكن حاجات برضو بسيطة جدا برضو ما تهتمش بيها تدخلك النار. النبي عليه السلام قال إيه؟ قال كما عند مسلم: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طليق. إذا ممكن أخش الجنة ببسمة؟ أي نعم والله، ده أنت ممكن تصلي قيام الليل طول الليل عمال تبكي وتتضرع وتقرأ قرآن وتسجد وتركع سبحان الله، وممكن ده ما يدخلكش الجنة. وانت خارج الصبح رايح الشغل لقيت طفل يتيم، طبطبت على راسه، مسحت على شعره، اديته ربع جنيه أو اديته رغيف عيش، ممكن تخش بده الجنة. شوف حاجة بسيطة جدا، ممكن تبقى ماشي تلاقي إزازة في وسط الشارع مكسورة تزح على جنب تخش بها الجنة. مش النبي قال كده؟ قال: رأيت رجل يتقلب في الجنة، مش يعني زي بيقولوا كده بلغة العوام يقول لك إيه ده بيتمرغ في النعيم. رأيت رجلا يتقلب في الجنة في إيه يا رسول الله؟ قال في شجرة كانت تؤذي الناس فأزاحها جانبا. بس عمل حاجة كتيرة أبدا، حاجة بسيطة. ورغم ذلك سبحان الله، فمقابل بقى الخير ده كله ممكن ذنب صغير، كلمة صغيرة تدخل واحد النار. اسمع لقول حبيبك سبحان الله صلى عليه صلى الله وسلم، يقول صلى الله عليه وسلم: إن الرجل لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا تهوي به في جهنم 70 خريفا. كلمة يا جماعة، تخيل. وإن في رواية تانية: إن الرجل لا يتكلم بالكلمة من سخط الله يكتب الله عز وجل عليه بها سخطه إلى يوم القيامة. في المقابل بقى حاجة تانية في نفس الآية، في نفس الحديث دي، يقول صلى الله عليه وسلم: إن الرجل لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا يرفعه بها في الجنة 70 خريفا. في الرواية الثانية: وإن الرجل لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا يكتب الله عز وجل له بها رضوانه إلى يوم القيامة. يا سلام، شوف دي رحمة ربنا سبحانه وتعالى. عشان كده عايزك تتوب النهاردة، والتوبة محتاجة علو همة. اللي عنده همة هيتوب النهاردة، اللي ما عندوش همة هيأجل وهيسوف وهيفضل مستني الشجرة لحد ما تتوغل في قلبه يجي يشيلها. لا يلومن إلا نفس، مش هيعرف يشيل. شوف قد إيه. ولذلك شوف ربنا بيقول إيه: ففروا إلى الله. ما قالش فروا، لا، ففروا، اسرع، أسرع الخطى إلى الله عز وجل. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض. وقال المغفرة وبعدها الجنة، لأن المغفرة دخلك الجنة بفضل الله عز وجل. ويعني الحقيقة طبعا إحنا نعلم جميعا أنه لن يدخل أحد من الجنة إلا برحمة الله، لا بعمله ولا بأي شيء. ولذا قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: لن يدخل أحدا منكم الجنة عمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمته. عشان كده ربنا قال إيه: ففروا إلى من؟ إلى الله، إلى الله. فالفرار نوعان: فرار السعداء وفرار الأشقياء. السعيد يفر إلى الله، والشقي يفر من الله سبحانه وتعالى. ولذلك سبحان الله، أنت لما تخاف من بني آدم، لو واحد مخوفه بتعمل إيه؟ تفر منه إلى بني آدم تاني عشان يحميك منه. إلا الله سبحانه وتعالى، فإنه الواحد الأحد الذي لا يفر منه إلا إليه. شوف قد إيه: اللهم لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك. هتفر منه فين؟ هتروح فين؟ حبيبك سبحانه وتعالى وربك جل وعلا. ومن المعلوم، عشان بقى عايزين نتوب، تعالوا بقى نخش بقى في الجد ونعرف إزاي نتوب. أعداءك كم نوع؟ ها؟ حد عارف؟ أعداءك 3: الدنيا، الشيطان، النفس. أشدهم عليك النفس. تخيل، الدنيا أمرها يسير جدا. الدنيا سواء عشت فقير عشت غني، لما تعلم أن في جنة وإن أدنى أهل الجنة كما جاء في صحيح مسلم ليه ملك 50 ملك ملك من ملوك الدنيا، تقول إيه الدنيا دي ولا حاجة. لما تعرف أن أنت هتعيش في الدنيا 60-70 سنة، 60 سنة هتنام تلتهم، يعني تنام كل يوم 8 ساعات من 24، يعني تلت اليوم، يعني تلت العمر بتنامه. وبتشتغل، دلوقتي كانوا بيشتغلوا زمان 8 ساعات، دلوقتي ممكن يشتغل مثلا حوالي 12 ساعة. فمزاي بتنام حوالي مثلا، أو بيضحك كله شغال ما شاء الله في الدنيا زي الفل يعني. فسبحان الله، ممكن تقعد شغال حوالي 30 سنة من 60 سنة. سبحان الله، تجد نفسك في مقابل ده هتتلاقي 60 سنة كلهم صفوا على 5 سنوات 3 سنوات عبادة. لكن انت لو حولت العادات الى عبادات، هتلاقي نفسك يوم القيامة جاي ب60 سنة عبادة، غيرك جاي ب3 سنين، مع انك عبدت وهو عبد في البال. يعني انا لما باكل بحتسب: يا رب انا باكل، ما بقولهاش، انا بنويها، باكل يا رب عشان استعين بالطعام على ايه؟ على طاعتك وعلى عبادتك. يبقى الاكل نفسه عبادة. انا بنام يا رب عشان اقوم فاي عشان اصلي قيام الليل، يبقى النوم نفسه ايه؟ عبادة. انا يا ربي يعني بحاول ان انا احسن مع زوجتي واقعد ادردش معاها عشان يعني ايه النبي عليه السلام هو اللي اوصاني بكده، يبقى معادي مع الزوجة. شوف دي، واتيانك للزوجة عبادة، مش النبي عليه السلام قال كده: وفي بضع احدكم صدقة. قال: يا رسول الله، ايأتي احدنا شهوته وله بها صدقة؟ قال: اجل. ارأيت لو وضعها في الحرام أكان عليه وزر؟ قال: أجل. قال: كذلك إذا وضعها في الحلال فله بها أجر. يا سلام، كل حاجة تقدر تحولها إلى عبادة بفضل الله عز وجل. فالدنيا أمرها يسير، عشت غني عشت فقير، في النهاية لا راحة إلا في الجنة. والدنيا كلها قدر، وإن شاء الله في محاضرة نبقى نعملها إن شاء الله عن الدنيا بقى، عن الدنيا. الدنيا متاع ولا تسوى أي حاجة. ربنا اختصر كل ما في الدنيا بجملة بسيطة من آية، قال جل وعلا: وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. معروف يا جماعة إن المتاع ده بتاع المسافر. طب المسافر ده بيشيل ايه؟ ها، واحد مسافر عنده 3-4 عمارات، هيحط عمارتين على كتفه ويمشي؟ طبعا لا، يا دوب هياخد شنطه فيها غيار ولقمه وشويه ميه وانتهت المشكله. صح ولا لا؟ يعني لا يتحمل ويشيل اكتر من كده. ومع ذلك رغم انه متاع بسيط جدا، الا انه ايه؟ متاع الغرور، ما يسوي اي شيء. وحبيبك صلى الله عليه وسلم كان يقول كما عند الترمذي بسند حسن، يقول: الا ان الدنيا ايه؟ ملعونه، ملعون ما فيها، إلا حاجة واحدة بس، إلا ذكر الله وما والاه وعالما أو متعلما. ووضح لك إن الدنيا لو كانت تساوي ما كانت دهها لك أنت يا مؤمن. شوف قد إيه، قال لو كانت الدنيا يعني ما حصلش، زي ما بقول لك إيه، لو كنت جيت عندنا امبارح كنت كلت أكلة، إنما ما شاء الله. فاهم إزاي؟ ده بيقول لك إيه نبع سعيه، لو كانت الدنيا أنا ما حصلش، لو كانت الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها إيه شربة ماء، كانش يشرب منها ولا بق مية. سبحان الله، يعني تتخيل كده واحد يعني راجل ساجد لله سبحانه وتعالى، وممكن تكون الحياة بالنسبة له مقطرة وفقير جدا ومش لاقي، هل ده ممكن يكون يعني ليس له قدر عند الله سبحانه وتعالى؟ لا له قدر، لأن الدنيا أصلا ليست محل إكرام أبدا، إنما محل الإكرام الحقيقي فين؟ في الجنة. ولذا لما قيل لإمام أهل السنة والجماعة أحمد بن حنبل رحمه الله، متى الراحة يا إمام؟ تعبنا بقى. فقال والله لا راحة إلا مع أول قدم نضعها في جنة الرحمن. قبل كده انسى، حتى لو في راحة لازم تلاقيها مقدرة. جاي تاكل حتة فرخة كده جميلة، أخذ بالك تبص لها جواها عظم ومش عارف إيه، تيجي تاكل أكلة سمك جواها شوك، فمزه تاكل بطيخة جميلة تلاقي جواها لب، يعني المسألة كلها قلق فقلق. فمزه إنما النعيم الكامل فين؟ في الجنة بس. قبل الجنة انسى أن يكون في نعيم كامل. فالدنيا أمرها يسير، أما الشيطان وده العدو الثاني فخطواته حياة ماكرة جدا. ولذلك ربنا قال إيه؟ ولا تتبعوا إيه؟ خطوات الشيطان. الشيطان ما يجيش يقول لك مرة واحدة إذن، لا يقول لك إيه رأيك يا أخي؟ بص كده على المجلة، دي صورة مش حقيقة، بص آه ما شاء الله، شوف جميلة إزاي، طب بص بقى الصورة اللي بعدها، طب بقى شوفها بقى وهي بتتحرك بقى في التلفزيون عاملة إزاي، طب شوف مش عارف إيه، لحد ما يوصلك عياذا بالله لإيه؟ وخد بالك الصور بتدخل على العين كوبي بتطبع في القلب في ساعات على طول. فاهم ازاي؟ يعني الـ الـ الـ وتصوير ايه بقى؟ تصوير بالالوان، سبحان الله ربنا عافينا عافيك. تبص تلاقي الصوره شفتها بعينك دخلت على قلبك على طول، القلب مفتاح للعين، كل شويه القلب عمال ايه يتراكم فيه صور، تيجي تنام تلاقي الصور كلها بتتعرض عليك، مين اللي بيعرضها لك؟ الشيطان. هتلاقي نفسك بتفتن، لو لم تكن عندك زوجه تعفك هتلاقي نفسك بتسعى للحرام، لو لم يكن عندك ايضا وازع ديني، لو عندك وازع هتكتم هذه المسألة وتحاول تقوم تصلي ركعتين وتتوب إلى الله عز وجل وانتهت المسألة، إنما غيرك ما عندوش وازع. فالشيطان له خطوات ماكرة. ولذلك أحكي لك قصة، مش عارف حكيتها لك قبل كده لا، اللي هي قصة برصيصة العابد، رجل من بني إسرائيل. برصيصة ده كان رجل عابد يضرب به المثل في العبادة، يضرب به المثل في العبادة. فكان في بعض الشباب، ثلاث شباب من بني إسرائيل عايزين رايحين يجاهدوا، وما عندهمش غير أخت يعني بنت شابة كده وجميلة، فطب نسيبها عند مين يعني؟ مش قادرين هنأمن عليها مين، نحطها فين؟ فقالوا لما فيش أفضل من برصيص العابد، درج العابد يعرف ربنا. فمزاي فلما نسيبها عنده دي في مأمن، فراحوا عاملين لها صومعة كده صغيرة جنب صومعة برصيصة، وقوم جمل برصيصة قالوا له بعد إذنك بس تاخد بالك من أختنا. قال لا ما أقدرش، يعني ما فيش حاجة، ده بس كل ما في الأمر بس يعني إيه، يعني تقدم لها الأكل حتى قدام الباب والباب مقفول وخبط وسبت، بس مجرد بس نقترعيها وادي مبلغ هون حد ما نرجع من الجهاد. قال لهم خلاص. قالوا الشيطان بقى يا برصيص يعني انت راجل عابد وراجل فاضل، وبعدين همتك عالية وانت عندك من التقوى والورع ما يحول بينك وبين الوقوع في اي معصية، تخاف من ايه؟ انت راجل فاضل، انت تفتن بامرأة انت مش ممكن، خبط عليها يا اخي وافتح وبس يعني ونسها كده بكلمتين حتى بس عشان عهدة في غربة برضه لوحدها. خبط اول مرة ساب لها الاكل قدام الباب، المرة التانية زين له استنى لحد ما تفتح بس حتى وقول لها الاكل اهو، فتحت له وقال لها الاكل اهو، طب ماشي. المره اللي بعدها طب ما تقعد تاكل معاه وغض بصرك يا اخي، ايه المشكله؟ انت مش راجل فاضل؟ طيب غض بصر. المره الثالثه الرابعه الى ان وصل ان زنى بها وهو عابد، فزنى بها فحملت، فعرف ان اخواتها خلاص يعني على وشك ان هم راجعين منين؟ من الجهاد، المده اللي حددوها له هيرجع خلاص، هيرجعوا خلاص. سبحان الله البنت حملت، طب يعمل ايه؟ هيدار على الفضيحه ازاي؟ راح قتلها. مين اللي قال له كده؟ الشيطان. قال له اقتلها واخلص منها، فقتلها ودفنها. جم سألوا برصيصة فين أختنا؟ قال لهم يعني إن الله ونرى جون دي ماتت وأنا دفنتها، طب فين قبرها؟ راح مشاور لهم على مكان إيه غير المكان اللي هو دفنها فيه. قالوا طب خلاص إن الله ونرى جون، ومشوا خلاص. جالهم الشيطان هم الثلاثة في المنام في الليلات، راح للأولاني قال له أختك مقتولة ومدفونة في المكان الفلاني، إيه الثاني نفس الكلام، الثالث نفس الكلام، عايزين تتأكدوا قوموا وأنا أوريكم. فقاموا من النوم، فمشي الشيطان تمثل لهم في صورة بشر، وراح إيه غارم خرم كده في القبر، وراح مطلع لهم طرف التوب بتاعه، قال لهم ودي طرف التوب بتاعه بس، راح لكن ايه ما وراه لهمش. فراحوا قالوا البرصيصة فين اختنا؟ قال لهم مات. قالوا لا ده اختنا انت قتلتها ازاي؟ طب اما المهم ايه، اعترف لهم بالجريمة ان هو زنى بها فحملت، فتحوا القبر وهو فعلا ايه مقتولة. يعملوا ايه؟ اخدوه عشان يقتلوه، وضعوه على المشنقة وعلى الصليب لسه يشربوه. مين اللي جاله بقى؟ الشيطان. قال له محدش يقدر ينجيك من اللي انت فيه الا انا، ما انا اللي وقعت وانا اللي اقدر انجيك. قال له اعمل ايه؟ قال له تسجد لي. لو سجدت لي هنجيك. قال له خلاص، فسجد له. فقال الشيطان إني أخاف الله رب العالمين. القصة دي فين في القرآن يا جماعة؟ في قوله جل وعلا كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر، فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين، فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها. سبحان الله، شفت خطوات الشيطان ماكرة قد إيه؟ ومع إن خطوات الشيطان ماكرة، لكن أنت لو اعتصمت بالله هينجيك ويكفيك شر سبحانه وتعالى. ربنا بيقول عن الشيطان، بيقول إن كيد الشيطان كان ضعيف. أمال إيه المشكلة بقى جماعة؟ المشكلة في النفس، إن النفس لأمارة بالسوء. هي دي دايما بقى اللي ايه عماله تنقح عليك كل شويه، يا راجل تتوب ايه، انت لسه شباب، ده انت لسه زي الورد، عيش حياتك. واخد بالك؟ تفضل بقى يسول لك ان انت تعيش حياتك وتقضي عمرك. كل واحد ما بيعيش غير مره واحده، وانت هتعيش كم مره؟ ده يا مره واحده، ما كنتش تعيش النهارده هتعيش امتى؟ لما تكبر، لما تعجز، لما ويفضل تفضل نفس تنقح عليك عشان ايه؟ تحول بينك وبين التوبه. ولذلك تجد ان قصص الجرائم الفرديه الكبيره التي وردت في القران كانت بسبب ايه يا جماعه؟ كانت بسبب النفس الاماره بالسوء. ندي اربع امثله في عجاله سريعه كده، بس بعد ما نصلي على حبيبك صلى الله عليه وسلم. لما قابيل قتل هابيل ابناء ادم عليه السلام، ايه سبب الموضوع ده؟ وربنا سطر القصه في كتابه. اللي حصل ان عشان تنتشر السلاله في الارض، او ينتشر سلاله بني ادم عليه السلام في الارض، كان لابد من ان يحصل في نظام معين من التزاوج عشان يكتر الذريه. ازاي؟ كان حواء كانت بتنجب لادم عليه السلام في كل بطن ولد وبنت، فالولد ده والبنت دي لما يجي يتولد بعدهم ولد وبنت تانيين، فدوت لي اخت ودوت لي اخت، وهم كلهم اخوه مع بعض، بس اللي اتولدوا مع بعض دولت من حق دوت ان يتجوز اخت التاني، ومن حق التاني يتجوز ايه؟ اخت فلان. فقابيل اتولد مع واحده في بطن واحده، وهابيل اتولد مع واحده برضه في بطن واحده، فيبقى من حق قابيل ان هو يتجوز اخت هابيل، ومن حق هابيل انه يتجوز مين؟ اخت قابيل اللي اتولدت معاه يعني. تمام؟ واضحك كده؟ طيب، قابيل بقى كانت اللي اتولدت معاه كانت جميله جدا، وهابيل اللي كانت اتولدت معاه ما كانتش جميله. فقابيل قال لا، انا ما اتجوزش اللي اتولدت مع هابيل، انا اتجوز اللي اتولدت معاه. طب قال له ده الكلام ده ما ينفعش في شرعنا، فاهم ازاي؟ طب نعمل ايه؟ قال خلاص، كل واحد مننا يقرب قربان لله عز وجل، لو ربنا تقبل مني القربان ده او منك يبقى ده علامه على ان انا قال اتجوز دي او انت تتجوزها. تمام كده؟ طيب، وكان علامه قبول القربان ان كانت بتنزل نار من السماء فتاخذ هذا الشيء او تحرق هذا الشيء. ده كان من علامات هذه الاشياء في هذا العهد. طيب، قال جل وعلا: واتل عليهم نبأ ابني ادم بالحق اذ قربا قربانا فتقبل من احدهما اللي هو من هابيل ولم يتقبل من الاخر اللي هو قابيل. قال له ايه؟ قال لاقتلنك. سبحان الله، شوف سبحان الله، قال لاقتلنك، قال انما يتقبل الله من المتقين. انا عملت لك حاجه، انا قربت افضل ما عندي وانت قربت أسوأ ما عندك، فربنا سبحانه وتعالى تقبل القربان بتاعه، ولما يتقبل القربان بتاعك انت طب انا اعمل ايه؟ قال انما يتقبل الله من المتقين. ده اللي بيقول كده هابيل. فقال له هابيل: لئن بسطت الي يدك لتقتلني، لو انت هتمد ايدك عشان تقتلني، ما انا بباسط يدي اليك لاقتلك، ليه؟ اني اخاف الله رب العالمين. سبحان الله، يقول المفسرون رغم ان هابيل كان اقوى من قابيل بكتير جدا، ورغم ذلك لما جه يقتله مرضيش يدافع عن نفسه وسابه يقتله، علشان ايه؟ قال اني اخاف الله ايه؟ رب العالمين، انا مش عايز اقتل حد، مش عايز الوس ايدي بدم اي واحد. سبحان الله، إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين. إيه اللي حصل؟ إيه اللي خلى قابيل قتل هابيل؟ شوف ربنا بيقول إيه؟ فطوعت له نفسه. يبقى المشكلة كانت فين؟ في النفس. فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين. يبقى ده أول جريمة قتل على وجه الأرض كان بسبب إيه يا جماعة؟ كان بسبب النفس. سبحان الله. طيب، جريمة شروع في الزنا، قصة امرأة العزيز مع يوسف عليه السلام، ولقد همت به وهم بها لولا ان راى برهان ربي. ويوسف عليه السلام لم يهم اصلا، وهذا هو الراجح، لان الانبياء جميعا معصومون من كل الكبائر، من كل يعني ليسوا معصومين من الصغائر لكن معصومين من كل الكبائر. خدت بالك؟ سبحان الله، هي قالت في الاخر، قالت: وما ابرئ نفسي ان النفس لاماره بالسوء. انا ما برئش نفسي، انا فعلا عملت كده. ان النفس لاماره بالسوء الا ما رحم ربي ان ربي غفور رحيم. يبقى تاني جريمه ايه؟ اول جريمه قتل، تانيه شروع في الزنا، كل ده بسبب ايه؟ النفس. الجريمه الثالثه جريمه شرك، قصه السامري اللي عمل لبني اسرائيل عجل ذهبي عشان يعبدوه من دون الله سبحانه وتعالى. سيدنا موسى لما ساله قال: فما خطبك يا سامري؟ ايه اللي خليك تعمل كده؟ قال: بصرت بما لم يبصروا به فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها، وبعدين وكذلك سولت لي نفسي. أدي ثالث جريمة شرك. كل ده إيه؟ بسبب النفس. جريمة رابعة كفر إبليس لما أبى أن يسجد لآدم عليه السلام فطرده الله عز وجل. شوف سبحان الله، يعني نسأل بس سؤال صغير. طب بالله عليك، أي واحد بيقع في معصية لك إيه؟ الشيطان. هو الشيطان اللي وقع في الموضوع ده. طب والشيطان لما عصى ربنا مين اللي وقعه؟ ما فكرش في الموضوع ده قبل كده؟ صح ولا لا؟ أكيد في ناس كتير ما فكرش في الموضوع ده. لما كل حاجة أقول يا عم ده الشيطان، والله الشيطان هو اللي عمل معايا كده، هو اللي خلاني وقعت في المصيبة دي. طب والشيطان نفسه لما وقع في المعصية دي مين اللي وقعه؟ إذا كان هو إبليس، إبليس الكبير، فاهم ازاي؟ ده الرأس الكبير بقى، فاهم ازاي؟ أما هو لما وقع في المعصية مين اللي وقعه؟ سبحان الله. يبقى الإنسان لازم إيه؟ لازم يعرف إن نفسه أمارة بسوء. ولذلك سبحان الله، هو مش ربنا سبحانه وتعالى كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان ربنا بيأمر بتسلسل جميع الشياطين ومرضة الجن في شهر رمضان؟ صح لا؟ أمال ليه الناس بتعصى ربنا في رمضان؟ بتعصى ربنا لأن في نفوس أشد من الشيطان. وضحت كده؟ يعني في واحد نفسه أشد عليه من إيه؟ من تسليط الشيطان ومن إغواء الشيطان. هو الشيطان ليه تأثير عليه، لكن حتى الشيطان لما بيتسلسل هو نفسه أصلا وحش، هو نفسه أصلا وحش. فالشيطان اتسلسل هو بقى نفسه شغالة لسه، يجي في رمضان ويعصى ربنا. بل في ناس والله بتعصى ربنا في شهر رمضان أكتر من أي شهر في السنة كلها. لذلك لازم تتغلب على نفسك وتتوب إلى الله وتعتصم بالله. شوف حبيبك ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم، حديث رواه مسلم، كان بيقول إيه؟ اللهم آتي نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاه. ما حدش هيزكي نفسك إلا الله سبحانه وتعالى. هو سبحانه وتعالى قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. فأنت بتطلب من الله سبحانه وتعالى وبتلجأ إلى الله سبحانه وتعالى أن يزكي نفسك. ولذلك سبحان الله، والله العظيم، ثم والله وبقول لك الكلام ده عشان بحبك في الله، لو لم تجني من التوبة أي ثمرة إلا ثمرة واحدة لكانت كافية. تعرفين إيه الثمرة دي؟ إن ربنا سبحانه وتعالى مالك الملك ومالك الملوك بيفرح بتوبتك. تخيل لما عبد يكون بيحب ربي، لو بتحبه بجد مش كلام كده وخلاص، لا، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. يا سلام، شوف قد ايه لو بتحب ربنا حب صادق من قلبك هتوب. ليه؟ لأن ربنا بيفرح بتوبتك. ايه الدليل على كده؟ حديث في البخاري ومسلم، حبيبك صلى الله عليه وسلم ماذا يقول؟ يقول لله أشد فرحا، مش بيفرح بس، لا، أشد فرحا من المثل اللي هقوله دلوقتي. لله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب من أحدكم كان على راحلته بأرض فلا. واحد كان ماشي راكب الراحلة بتاعته وطلع في الصحراء، الراحلة بتاعته أو الدابة بتاعته أو الناقة ديت اللي معاه كان عليها اللبس بتاعه والأكل بتاعه والشرب بتاعه وفلوسه كل حاجة، فدي بالنسبة له كانت عبارة عن إيه؟ تمثل الحياة بالنسبة له في الصحراء دي. لو الدابة دي فلتت منه وضاعت منه هو هيضيع، هيموت سبحان الله. قال لله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته بأرض فلا فانفلتت منه وعليها طعام وشرابه فأيس منها، يعني خلاص وصل لمرحلة اليأس، فأتى شجرة فاضطجع في ظلها. قال بس خلاص، طالما الدابة فلتت أنا بقى أنام تحت الشجرة دي أنتظر الموت، أموت. قال فبينما هو على ذلك، تخيل بقى واحد خلاص يأس من حياته مستني الموت، إذ هو بها قائمة عنده فجأة لقى الدابة واقفة عند راسه سبحان الله، فأخذ بخطامها ومن شدة الفرح قال اللهم أنت عبدي وأنا ربك. يا سبحان الله، شوف من شدة الفرح يقول صلى الله عليه وسلم أخطأ العبد من شدة الفرح. شفت فرحة العبد ده عاملة ازاي؟ أهو النبي بيقول لك لله أشد فرحا بتوبة عبده من الرجل ده. شفت الرجل ده فرحان قد ايه؟ ربنا سبحانه وتعالى وله المثل الاعلى، يفرح بيك لو تبت اكتر من فرحه العبد ده لما لقى الدابه مره تانيه. بالله عليك لو انت بتحب ربنا بجد ما تتوبش؟ لازم تتوب بفضل الله. ده من فرحه ربنا بتوبتك، والله العظيم يا اخي العزيز سبحان الله، انا بقول لك كلام من القلب، ده من فرحه ربنا بتوبتك ان توبه العبد محفوفه بتوبتين من الله. ندي مثال بس بعد ما تصلي صلى الله عليه وسلم. التلاته الذين تخلفوا عن غزوه تبوك مع النبي صلى الله عليه وسلم حصل لهم ايه؟ ربنا بيقول ايه؟ وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه، قل بالك من الحتة اللي جاية دي، ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب ايه؟ الرحيم. خد بالك من لفظة ثم تاب عليهم ايه؟ ليتوبوا. فربنا أخبر أن توبتهم عليهم سبقت توبتهم هم أنفسهم، سبقت ايه؟ توبتهم. يعني تخيل قبل ما هم يتوبوا ربنا تاب عليهم عشان هم يتوبوا. واضح المسألة كده؟ يبقى توبة العبد هي في النص ايه؟ بتحطها او بتحفها توبتان من الله عز وجل. التوبة الاولانية بيسموها ايه؟ اذن وتوفيق. اذن وتوفيق ان ربنا اذن بالتوبة على هذا العبد ووفقه. فلما تاب العبد فربنا تاب عليه توبة تانية ليه ايه؟ قبول وإثابة. واضح يا جماعة؟ يعني ربنا اذن لهذا العبد ان يتوب، فتاب العبد فربنا سبحانه وتعالى قبل منه التوبة، يبقى ثم تاب عليهم ليتوبوا. شفت قد ايه ربنا بيفرح بتوبتك؟ خلى توبتك محفوفة بتوبتين من الله سبحانه وتعالى. ولذلك تأمل معايا رحمة الخالق جل وعلا، ربنا بيقول ايه؟ والله يريد ايه؟ ان يتوب عليكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات ان تميلوا ميلا عظيما. شوف النبي قال ايه صلى الله عليه وسلم، الحديث رواه مسلم، يقول ان الله يبسط يده بالليل ليه؟ ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. زي ما قلت لك ربنا غني عن عبادتك وعن توبتك وعن اي حاجه، رغم ذلك بيبسط يده بالليل عشان مسيء النهار يتوب، ويبسط يده بالنهار عشان مسيء الليل يتوب سبحانه وتعالى. ويقول جل وعلا كما في الحديث القدسي الذي رواه مسلم، يا عبادي، برضو يا عبادي، إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. توبوا إلي عشان أتوب عليكم، استغفروني عشان أغفر لكم سبحانه وتعالى. ويقول جل وعلا كما في الحديث القدسي الذي رواه أحمد بسند صحيح، يا ابن آدم، شوف بقى الود بقى والرحمة من ربنا سبحانه وتعالى، أنا عايزك بس تعيش بقلبك مع الحديث ده، يا ابن آدم إن ذكرتني في نفسك ذكرتك في نفسي. يا سبحان الله، طب أنا إيه يا رب؟ ده ولا حاجة، أنا ولا حاجة، أنا ما سويش أي حاجة أصلا في الكون ده. شوف رحمة ربنا، يا ابن آدم إن ذكرتني في نفسك ذكرتك في نفسي، وإن ذكرتني في ملأ ذكرتك في ملأ خير منهم. يا يعني أنت لو قعدت كده وسط الشلة بتاعتك قلت لهم يا جماعة ده ربنا بيقول والنبي عليه الصلاة والسلام بيقول، في اللحظة دي ربنا يذكرك فين؟ في الملأ الأعلى، بين الملائكة، بين الملائكة، ذكرتك في ملأ خير منهم، وإن دنوت مني شبرا دنوت منك زراعا. يا سبحان الله، والله الواحد لما بيقرا الحديث ده جسمه بيقشعر. هو مين اللي محتاج لمين؟ انت اللي محتاج لربنا ولا ربنا اللي محتاج لك؟ طبعا انت اللي محتاج لربنا يقينا، ومع ذلك بيقول لك ايه؟ وان دنوت مني شبرا، مش دنوت منك شبرا، لا، دنوت منك ذراعا، وان دنوت مني ذراعا دنوت منك باعا، وان اتيتني تمشي اتيت اليك اهرول. يا الله، الا توحد الخالق جل وعلا؟ لا إله إلا الله. زي ما بقولك ودود، ودود سبحانه وتعالى، يتودد إلى عبادي وهو غني عنهم. تخيل كده من فرحة ربنا بتوبتك إن ربنا سبحانه وتعالى كل ليلة بينزل إلى السماء الدنيا نزولا يليق بجلاله وكماله عشان أنت تتوب. حديث رواه مسلم، النبي اللي قال كده، بتصدق النبي عليه الصلاة والسلام بيقول إيه؟ ينزل ربنا كل ليلة، كل ليلة، ده لو كان مرة أول كل شهر كانت تبقى كفاية، لو كان مرة كل سنة، لو في عيد الفطر عيد الأضحى يبقى خير، لو مرة في العمر برضو والله كفاية، ده خير قوي، لكن لا، ده كل ليلة، كل ليلة ينزل ربنا جل وعلا إلى السماء الدنيا كل ليلة وينادي على عباده ويقول: من يدعوني فأجيبه، من يستغفرني فأغفر له، من يسألني فأعطيه. والثلاث أسئلة دولت يا ربنا سبحانه وتعالى يكررهم طول الليل في التلت الأخير حتى يطلع الصبح. ودود ولا مش ودود؟ ودود. لحد الآن لسه ما يعني لحد الآن لسه فعلا ما قدرناش نحب ربنا الحب الذي يليق به سبحانه وتعالى. عشان كده أنا يعني أنا عايزك بس تقوم بالليل وتصلي وتبكي وتقول بلسان الحال والمقال: لبثت ثوب الرجاء والناس قد رقدوا، لبثت ثوب الرجاء والناس قد رقدوا، وكنت أشكو إلى مولاي ما أجد، فقلت يا أملي في كل نائبة ومن عليه لكشف الضر أعتمد، أشكو إليك ذنوبا أنت تعلمها، ما لي على صبرها، ما لي على حملها صبر ولا جلد، وقد مددت يدي بالذل مبتهلا إليك يا خير من مدت إليه يد، فلا تردنها يا رب خائبة، فبحر جودك يروي كل من يرده. لبثت ثوب الرجاء والناس قد رقدوا، وكمت أشكو إلى مولاي ما أجد. فقلت يا أملي يا أملي، فقلت يا أملي في كل نائبة، ومن عليه لكشف الضر أعتمد. أشكو إليك ذنوبا أنت تعلمها، ما لي على حملها صبر ولا جلد. وقد مددت يدي بالذل مبتهلا إليك يا خير من مدت إليه يد. فلا تردنها يا رب خائبة، فبحر جودك يروي كل من يرد. والله ده من فرحة ربنا بتوبتك، إن ربنا سبحانه وتعالى خلى الكون كله، الكون ده كله بكل ما عليه من جبال وأشجار وأنهار وأحجار يتحرك عشان واحد بس تاب. الحديث في الصحيح، فاكرين قصة الرجل الذي قتل 99 نفسا؟ لما حب يتوب يا جماعة قال إيه؟ دلوني على أعلم أهل الأرض، فدلوه على أعبد أهل الأرض. قال له هل لي من توبة؟ قال له لا، ليس لك توبة. قتل 99، فالمهم قتل وكمل بالمية، برضو لسه عايز يتوب، رجل صادق في توبته. يا جماعة دلوني على أعلم أهل الأرض، فدلوه في المرة التانية على أعلم أهل الأرض. عملت إيه؟ عملت كذا. قال له طب خلاص أخرج من الأرض دي، روح أرض كذا. فتاب الرجل، مش في نص الطريق وهو خارج لأرض التوبة لأرض الطاعة، سبحان الله، جاءه ملك الموت فقبض روحه. مات الرجل في منتصف الطريق، جاءت ملائكة الرحمة وملائكة العذاب وتخاصموا فيه. ملائكة الرحمة تقول لقد جاء تائبا، وملائكة العذاب تقول والله ما فعل خيرا قط. فأرسل الله تكرمة لهذا العبد ملكا في صورة بشر، قال لهم أنا أحكم ما بينكم. قالوا خلاص. قال قيسوا ما بين الأرضين، فإلى أيتهما أقرب فاقبضوه. فقاسوه فوجدوه أقرب إلى أرض الطاعة بشبر واحد. الرواية الثانية بتقول إيه؟ فالله عز وجل أمر الأرض بكل ما عليها ومن عليها أن تتحرك من أجل توبة هذا العبد. أمر أرض التوبة أن تتقارب، وأمر أرض المعصية أن تتباعد. فقاسوه بعد ذلك فوجدوه أقرب إلى أرض الطاعة بشبر واحد. من اللي أمر الأرض تتحرك؟ الله سبحانه وتعالى أمر الأرض كلها أن تتحرك من أجل تائب واحد، فكيف لو تابت أمة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم؟ قال جل وعلا ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم إيه؟ مش أرزاق، بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. تخيل البركات اللي هتحصل يا جماعة لما المسلمون يرجعوا مرة أخرى إلى دين رب العالمين في عهد عيسى عليه السلام. تعرفين أن نزول سيدنا عيسى علامة من علامات الساعة الكبرى. النبي صلى الله عليه وسلم من حديث رواه مسلم يخبر ويقول والذي نفسي بيده لا يوشكن أن ينزل فيكم عيسى ابن مريم حاكما مقسطا، فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويدفع الجزية أو يرفع الجزية ويفيض المال حتى لا يجد من يأخذه، حتى تكون السجدة الواحدة خيرا من الدنيا وما فيها. في رواية أحمد بسند صحيح يقول صلى الله عليه وسلم فيأمر الله الأرض أن تخرج بركتها. البركة كانت مدفونة، البركة بسبب المعاصي اندفنت. ويأمر السماء أن تنزل بركتها حتى يجتمع الفئام من الناس على الرمانة الواحدة فلا يستطيعون أن يكملوها، ويجتمع الرهط من الرجال على عنقود من العنب فلا يستطيعون أن يكملوه، حتى إذا وضع الرجل بذرته على الصفا على الجبل الأملس من غير لا مية ولا طين ولا سماء ولا سماد ولا أي حاجة تنبت بذرته على الصفا، سبحان الله. وينزع الله السم، شوف البركات قد إيه بقى، وينزع الله السم من كل ذات سم حتى يضع الطفل يده في فم الحية فلا تضره، يا سبحان الله. ويطأ الرجل برجله على رأس الأسد فلا يضره، وترعى النمور مع الإبل وترعى الأسود مع البقر، وينام الذئب في حضن الغنم ككلبها الذي يحرسه. يا سلام، شوف الكلام ده إمتى؟ لما الأمة ترجع إلى الله سبحانه وتعالى. شوف قد إيه رحمة ربنا سبحانه وتعالى. ولذلك أنا عايزك بس يعني هديك مثالين كده بساط تشوف قد إيه مدى رحمة الحق جل وعلا الذي وسعت رحمته كل شيء. شوف لو الناس تابت شوف الخير قد إيه، وشوف لو الإنسان تاب وصدق في توباته شوف ربنا هيتلقاه برحمة قد إيه سبحانه وتعالى. في قصة جاءت في الصحيحين أن رجل من بني إسرائيل أسرف على نفسه كثيرا ولكنه كان موحدا، فعند موته جمع أولاده فقال لهم يا أولادي أي أب كنت لكم؟ قالوا خير أب. قال ولكن والله ما فعلت خيرا قط. قال ولكن والله ما فعلت خيرا قط سوى أني أشهد أن لا إله إلا الله، فإذا أنا مت فأضرموا لي نارا ثم ألقوني في النار، فإذا ما صرت فحما فاسحقوني وذروني مع الريح على الأشجار والأنهار والوديان، فلئن قدر الله على أن يجمعني مرة أخرى لا يعذبني عذابا لا يعذبه أحدا من العالمين. فلما مات نفذوا وصيته، أضرموا له نارا ووضعوه في النار، فلما صار فحما سحقوه وذروه مع الريح على الأشجار والأنهار والوديان. ولكن الذي بدأه أول مرة يعيده قال له جل وعلا كن فكان. قال عبدي ما حملك على ما صنعت؟ أما علمت أني أغفر الذنب وأستر العيب؟ قال أجل يا رب، ولكن يا ربي خفتك وخشيت ذنوبي. فقال جل وعلا أشهدكم يا ملائكتي أني قد غفرت له وأدخلته الجنة. مثال تاني جميل بس بعد ما تصلي صلى الله عليه وسلم، سيدنا موسى عليه السلام في عهده في بني إسرائيل حدث قحط وجدب عجيب، وكان في بني إسرائيل رجل يبارز الله عز وجل بالذنوب والمعاصي منذ 40 سنة ولا يجد من ينكر عليه. ودي مشكلة، انت لما تلاقي حد بيعصي ربنا لازم تنكر عليه، بس ايه؟ برحمه ولين واحسان وود، خدت بالك؟ لان احنا مش هنستفيد حاجه ان احنا يعني ننهر الانسان او نجرحه، لكن هنستفيد كتير لو تاب العبد الى الله عز وجل. فالمهم، فقالوا يا كريم الله الا تدعو الله عز وجل ان يسقينا الغيث؟ قال اجل، هيا نخرج الى الصحراء ونجأر الى الله عز وجل. فلما خرجوا الى الصحراء قال موسى عليه السلام اللهم اسقينا الغيث وانشر علينا فضلك واحسانك. فأوحى الله إليه يا موسى فيكم رجل يبارزني بالذنوب والمعاصي منذ 40 سنة، فمره أن يخرج من بين أظهركم فبشؤم معصيته منعتم القطر من السماء. فقال موسى عليه السلام يا ربي عبد ضعيف وصوت ضعيف، كيف أسمعهم وهم 70,000؟ فأوحى الله إليه يا موسى منك النداء وعلينا البلاغ. فوقف موسى عليه السلام على صخرة عالية ونادى وقال يا أيها العبد العاصي الذي بارز الله بالذنوب والمعاصي منذ 40 سنة أخرج من بين أظهرنا فبشؤم معصيتك منعنا القطر من السماء. فأوحى الله إليه يا موسى إن العبد تلفت يمينا فلم يجد أحدا قد خرج، تلفت يسارا فلم يجد أحدا قد خرج، فعلم أنه هو المقصود فوضع رأسه في ثوبه وقال يا رب عصيتك 40 فأمهلتني، فلئن بقيت هلكت وهلك كل من معي، ولئن خرجت فضحت أمام الملأ، فها هي توبتي ألقيها بين يديك فاقبلني واسترني وارحمني بين الخلق يا أرحم الراحمين. فتجمعت السحب من كل مكان وأمطرت مطرا كالإرب، فتعجب نبي الله موسى وقال يا رب أسقيتنا ولم يخرج منا أحد. فقال جل وعلا يا موسى أسقيتكم بالذي منعتكم به فقد تاب العبد وعاد إلي. فقال موسى يا رب أرني هذا العبد الطائع التائب. فقال جل وعلا يا موسى لم أكن لأفضحه وهو يعصاني أفأفضحه بعد أن تاب إلي. سبحانه وتعالى يا من يرى ما في الضمير ويسمعه، يا من يرى ما في الضمير ويسمعه، أنت المعد لكل ما يتوقع، يا من يرجى للشدائد كلها، يا من إليه المشتكى والمفزع، يا من خزائن رزقه في قول كن أمن فإن الخير عندك أجمع، ما لي سوى قرعي لبابك حيلة فلئن رددت فأي باب أقرع، ما لي سوى فقري إليك وسيلة فبالافتقار إليك فقري أدفع، ما لي سوى قرعي لبابك حيلة فلئن رددت فأي باب أقرع، ومن الذي أدعو وأهتف باسمه إن كان فضلك عن فقيرك يمنع، حاشا لجودك أن تقنط عاصيا الفضل أجزل والمواهب أوسع. ثم الصلاة على النبي وآله من جاء بالقرآن نورا يسطع، صلوات ربي وسلامه عليه. والله ثم والله ثم والله لو تبت إلى الله عز وجل الليلة الليلة لو تبت هتجني ثمرات كثير قوي، هتجني ثمرات كثيرة. ايه الفوائد اللي ممكن تجنيها من التوبة؟ انت عارف هقول لك ببساطة شديدة بعض الفوائد اللي ممكن تجنيها لو تبت الليلة بس بعد ما تصلي على حبيبك صلى الله عليه وسلم. اول حاجة التوبة تمحو عنك كل الذنوب والسيئات، قال صلى الله عليه وسلم والحديث رواه ابن ماجه بإسناد حسن التائب من الذنب كمن لا ذنب له. يا سلام، يعني لو تبت ليلة كأن ما فيش ولا ذنب ارتكبت، سبحان الله. تاني حاجة التوبة تبدل السيئات إلى حسنات، قال جل وعلا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. تالت حاجة التوبة تطهر قلب التائب، وربنا سبحانه وتعالى لا يريد منك إلا قلبك. خد بالك حبيبك صلى الله عليه وسلم يقول كما عند مسلم إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم ولا إلى أموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وإلى أعمالكم. فلو تبت ربنا هيطهر قلبك، قال صلى الله عليه وسلم والحديث رواه أحمد بإسناد حسن قال إن العبد إذا أخطأ خطيئة نكتت في قلبه نكتة سوداء، فإن هو نزع واستغفر وتاب صقل قلبه، قلبه يطهر لو تاب العبد، وإن عاد زيد فيها حتى تعل على قلبه، وهو الران الذي ذكره الحق جل وعلا: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. فلو أذنبت هتلاقي نقطة سودة اتعملت في قلبك، لو تبت ربنا سبحانه وتعالى هيطهر قلبك، فلو تبت ربنا سبحانه وتعالى هيطهر قلبك. رابع حاجة، التوبة سبب في الحياة الهادئة المطمئنة. عايز تعيش سعيد لازم تتوب، عايز تعيش مطمئن لازم تتوب. اسمع لقول ربك عز وجل: وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه، خذ الثمرة بقى، يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله سبحانه وتعالى. يبقى لما تتوب وتستغفر الحق جل وعلا هيمتعك متاعا حسنا، مش أي متاع. ما أنت ممكن تتمتع متاع ويبقى مش حسن، ممكن تتمتع متاع وبعدها تتعذب. لا، ربنا بيقول إيه؟ يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله. خامس حاجة، التوبة أو التوبة سبب في سعة الرزق وفي قوة الجسد. اسمع لقول ربك عز وجل على لسان نبي نوح عليه السلام: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. خذ الثمرات بقى، يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. ولذلك لما جاء رجل إلى الحسن البصري رحمه الله رحمة وسعة فقال له: يا حسن، إن الأرض قد أجدبت فماذا نصنع؟ قال: استغفر الله. واحد تاني قال له: أنا فقير أعمل إيه؟ قال له: استغفر الله. واحد تالت قال له: أنا ما بخلفش أعمل إيه؟ قال له: استغفر الله. فواحد بيقول له: وكل حاجة استغفر؟ قال له: أيوة. أما سمعت قول الله عز وجل: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. الأرض اللي تعبانة إيه اللي يحصل؟ يرسل السماء عليكم مضرارا، يبقى الأرض إيه؟ هتنبت. طيب، واللي ما عندوش أموال ولا واللي ما بيخلفش، واللي ما عندوش أموال واللي ما بيخلفش، ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم إيه؟ أنهار سبحانه وتعالى. يبقى الاستغفار يجلب لك كل الخير في الدنيا والآخرة. سادس حاجة، التوبة سبب الفلاح في الدنيا والآخرة. قال جل وعلا: فأما من تاب وآمن وعمل صالحا فعسى أن يكون من المفلحين. وقال جل وعلا: إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا. لحد إمتى مش هتوب؟ أيا عبد كم يراك الله عاصيا حريصا على الدنيا وللموت ناسيا؟ أنسيت لقاء الله واللحد والثرى ويوما عبوسا تشيب فيه النواصية؟ لو أن المرء لم يلبث ثيابا من التقى تجرد عريانا ولو كان كاسيا، ولو أن الدنيا تدوم لأهلها لكان رسول الله حيا وباقيا. لكنها تفنى، لكنها تفنى ويفنى نعيمها وتبقى الذنوب والمعاصي كما هي. والله عايز لك الخير، عشان كده بقول لك توب لله، ما تأجلش البكر. ممكن تنام الليلة دي ما تصحاش بكرة، فعشان كده عايزك تتوب الليلة دي قبل ما تنام. طيب، واحد يقول ايه؟ خلاص انا هتوب، والله الليلة دي هتوب، بس عايز اعرف ايه هي شروط التوبة، يعني ايه هي الشروط اللي تخلي التوبة صحيحة. اقول لك هم ست، بس بعد ما تصلي على حبيبك صلى الله عليه وسلم. اول حاجة، الاقلاع عن الذنب. بتشرب سجاير، خلاص الليلة دي هقطع العلبة بتاعت السجاير دي ومش هشرب سجاير بعد الليلة. بتشرب مخدرات، الليلة دي هرمي المخدرات في اي حتة. طب بتمشي مع بنات، الليلة دي هشوف هشطب كل النمر بتاعت البنات من الموبايل ومش هتصل بواحدة ولا واحدة تتصل بيه. خلاص هتوب من الليلة. يبقى اول حاجة الاقلاع عن الذنب، لان ما ينفعش ان انا اتوب ولسه انا مقيم على الذنب. ما ينفعش واحد بيشرب دخان وتقول له ها هتوب، ياخد نفس ويقول لك خلاص هتوب لله، ما ينفعش. يبقى توبة ايه دي؟ توبة الكذابين. لا، احنا عايزين نتوب توبة صادقة. توبوا الى الله توبة ايه؟ نصوحا. توبوا الى الله توبة ايه؟ نصوحا. يبقى اول حاجة الاقلاع عن الذنب. تاني حاجة، الندم على فعل تلك الذنوب، لان النبي قال كده: الندم توبة. الندم في حد ذاته توبة، لان انت لو ما ندمتش على الذنوب اللي انت بتعملها او اللي انت عملتها، يبقى ده دليل على انت على ان انت ايه؟ راضي بفعل تلك الذنوب. والرضا بفعل الذنوب يقدح في توبة العبد إلى الله. واضح كده؟ يبقى الندم على فعل تلك الذنوب. ثالث حاجة، العزم على عدم العودة. خلاص يا رب توبت، والله توبة صادقة، والله ما هرجع تاني أبدا. طب ما أنت ممكن ترجع، لو رجعت برضه توب. طب وهرجع تاني وهأذنب وهتوب وهأذنب وهتوب. في كل مرة لازم تتوب. حبيبك قال إيه؟ قال والحديث في البخاري ومسلم: قال أذنب عبد ذنبا فقال ربي إني عملت ذنبا فاغفر لي، فقال جل وعلا: علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب. العلماء قالوا إيه في الحتة ديت؟ قالوا من أول شروط بل من أعظم شروط قبول توبة العبد أن يعلم العبد يقينا أنه لا يغفر الذنب إلا الرب، بدليل قول الله عز وجل علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب، إلى أن قال قد غفرت العبد، إلى أن قال في المرة الرابعة فليعمل عبدي ما شاء. إيه الكلام ده؟ معنى كده ربنا بيقول لك تذنب زي ما أنت عايز؟ لا، ده ربنا بيحضك على التوبة بعد الذنب، طالما انك انت بتقع في الذنب غصب عنك. مش النبي قال كده في اول درس؟ قلنا ايه قول النبي عليه السلام؟ ما من عبد مؤمن الا وله ذنب يعتاده الفينه بعد الفينه. كل واحد دي نقطه ضعف يا جماعه، لكن لو تبت الى الله عز وجل قبل توبتك، وقعت في الذنب تاني غصب عنك توب الى الله وهيقبل توبتك. اهم حاجه اوعى تنام من غير توبه. ولذلك حبيب صلى الله عليه وسلم قال ايه عن دعاء سيد الاستغفار؟ حديث رواه البخاري، النبي عليه السلام قال عن دعاء سيد الاستغفار: من قاله في صباحه موقنا به قلبه فمات دخل الجنة. لو قلت دعاء سيد الاستغفار ومت تدخل الجنة، لو قلته بالليل قبل ما تنام ومت برضه تدخل الجنة. خدت بالك؟ يبقى لازم تتوب قبل ما تنام، لو أذنبت لازم تتوب. رابع حاجة الإخلاص في التوبة، من شروط التوبة الإخلاص في التوبة، إن أنت تتوب ابتغاء مرضات الله. أنا يا رب مش بتوب عشان أخايف الناس تتكلم عني كلام وحش، عشان خايف سمعتي تبقى وحش، او عشان انا اصبحت عاجز عن المعصيه، او ان انا خايف من الناس. لا، انا بتوب يا ربي من اجلك، انا بتوب توبه صادقه. خامس حاجه التحلل من المظالم. حبيبك بيقول ايه كما عند البخاري؟ يقول: من كان لاخيه عنده مظلمه من مال او عرض فليتحلله منه. ما قالش بكره، قال اليوم. اليوم الحق نفسك النهارده، ما تضمنش تعيش لبكره. فليتحلله منه اليوم من قبل ان يكون يوم لا درهم فيه ولا دينار، وانما التعامل يكون فيه بالحسنات والسيئات. وكلكم عارفين حديث المفلس، حديث رواه مسلم. النبي عليه الصلاه والسلام قعد مره وسط الصحابه فبيبسط لهم المساله، فبيقول ايه: اتدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس فينا يا رسول الله من لا درهم له ولا دينار، اللي معوش فلوس. قال: لا، المفلس من امتي من ياتي يوم القيامه بصلاه وصيام وحج، اعمال حلوه ايه صح الله، ولكنه يأتي وقد شتم هذا وضرب هذا وسفك دم هذا وأخذ مال هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته، طب يا رب ده أنا حسناتي كلها خلصت، ما له همة معانا ذنوب، فهم زي؟ فإن فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه ثم طرح في النار، أعاذنا الله وإياكم من النار. سادس حاجة ودي آخر حاجة من شروط التوبة، إنك تتوب قبل أن تغرغر وقبل أن تطلع الشمس من مغربها. قبل ما تخش في سكرات الموت لازم لازم تتوب، لأن أنت لو دخلت في الغرغرة خلاص، لو تبت ما ينفعش. فرعون تاب إمتى؟ تاب في الغرغرة. قال: آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. ربنا قال له الآن، ربنا قال له إيه؟ قال: الآن وقد عصيت قبله وكنت من المسرفين، فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. خلاص التوبة اتقفلت. ليه؟ لأنه ما تبش إلا ساعة الغرغرة. لو تاب قبل كده كان ربنا قبل توبته. ده ربنا لما أرسل له سيدنا موسى وهارون عليهما السلام قال: فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. سيدنا قتادة لما أرى الآية دي قال: سبحانك ما أحلمك، إن كان هذا حلمك بعبد قال أنا ربكم الأعلى، فكيف يكون حلمك بعبد سجد لك وقال سبحان ربي الأعلى سبحانه وتعالى. يبقى ايه؟ يبقى التوبه قبل الغرغره. ولذلك النبي عليه السلام قال ايه؟ حديث رواه احمد بسند صحيح: ان الله يقبل توبه العبد ما لم يغرغر. طالما ما وصلش لسكرات الموت ربنا هيقبل توبتك. والحاجه الثانيه انك تتوب قبل طلوع الشمس من مغربها. حديث رواه مسلم لسه قايله من شويه: ان الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، حتى تطلع الشمس من مغربها. تقول طب خلاص انا بقى ايه، انا خلاص هتوب وعرفت شروط التوبه، بس عايز اعرف ايه الحاجات اللي ممكن تساعدني عشان اتوب. انا عايز شويه حاجات تساعدني، هقول لك شويه حاجات تساعدك على التوبه، هقول لك شويه حاجات تساعدك على التوبه، بس تصلي على حبيبك صلى الله عليه وسلم. اول حاجه اخلاص النيه لله. خد بالك اي حاجه مش توبه، اي عمل صالح لابد له من اخلاص. النبي عليه الصلاه والسلام قال ايه؟ انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى. في رواية عند النسائي بسند حسن يقول صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا وبتغي به وجهه. ربنا ما يقبلش إلا العمل الخالص الذي لا رياء فيه ولا سمعة. طيب تاني حاجة هتساعدك، يبقى أول حاجة تساعدك على التوبة إن أنت تقول: أنا تبت يا رب من أجلك. خلاص أنا والله ما عايز حاجة من الدنيا، أنا بتوب مش عشان خايف من الناس، بتوب مش عشان خايف على سمعتي ولا المنصب بتاعي ولا الفلوس بتاعتي، انا بتوب يا رب ابتغاء وجهك. تاني حاجة انك تحاول بقدر الامكان تكتر من اعمال الصالحة بعد التوبة. ليه؟ عشان الحسنات تذهب السيئات، ربنا قال كده ان الحسنات يذهبن السيئات. وحبيبك صلى الله عليه وسلم قال لي سيدنا معاذ، الحديث رواه الترمذي بسند صحيح، قال يا معاذ اتق الله حيثما كنت واتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. شوف ده. ولذلك الإمام ابن تيمية رحمه الله بيقول إيه؟ فالكيس العاقل يعني هو الذي لا يزال يأتي من الحسنات بما يمحو بها السيئات. ثالث حاجة تعينك على التوبة إنك تستشعر قبح الذنوب اللي انت ارتكبتها. كل ما تفتكرها تستغفر ربنا، كل ما تفتكرها تستغفر ربنا. الذنب اللي انت هتحطه نصب عينيك كل ما تفتكره هتلاقي في عبودية جديدة اتجددت في قلبك، غير عبودية الطاعة وغير عبودية الولاء والبراء وغير عبودية الصبر وغير عبودية الرضا، في عبودية جديدة اسمها عبودية ايه؟ الانكسار. ان انت كل ما تفتكر الذنوب اللي ارتكبتها زمان قلبك هينكسر. عارف الانكسار ده لوحده بفضل الله ممكن ربنا يجعله سبب دخولك الجنة. فرب طاعة أورثت عزا واستكبارا ورب معصية أورثت ذلا وانكسارا. وإن العبد لا يفعل الذنب فلا يزال الذنب نصب عينيه حتى يدخل الجنة، وإن العبد لا يفعل الطاعة فلا يزال ينظر إلى الطاعة نظرة استكبار حتى يدخل بها النار عياذا بالله. يبقى إذن تستشعر إيه؟ قبح الذنب الذي ارتكبته. رابع حاجة إن أنت تبعد عن المكان اللي كنت بترتكب فيه المعاصي. احنا لسه قايلين قصة الرجل الذي قتل 99 نفسا. العالم قال له ايه؟ قال له بص طالما انت قتلت 99 نفس في المكان ده يبقى المكان ده مكان سوء والناس ديت مش كويسة، ابعد عن المكان ده وروح لأرض تانية تعبد ربنا فيها. يبقى تبعد عن المكان اللي كنت بتعصي فيه ربنا سبحانه وتعالى. كنت ساكن في مكان اصدقاء السوء مليانين ومليين في المكان ده، كنت بتعبد ربنا او كنت بتعصي ربنا في مكان معين، ابعد عن المكان، لان كل ما هتمر على المكان ده هيذكرك بالمعصية فممكن ترجع المعصية مرة تانية. خامس حاجة اتلافي الادوات اللي كنت بتعصي بيها ربنا. كنت معاك جيتار اسبانيولي عمال بتعزف بيه مزيكا، لا كسره واخد بالك. كنت معاك مثلا اي حاجة اي ادوات بترتكب بيها المعصية، لا كسره ابعد عنها، خدت بالك؟ ده يعينك على التوبة بفضل الله عز وجل. طيب سادس حاجة ان انت تبحث، والحقيقة ده سبب مهم قوي قوي بل من اغلى الاسباب، ان انت تبحث عن رفقة صالحة، عن اصدقاء خير، عن اصدقاء صالحين هيعينوك على طاعة ربنا. والله والله ولذلك اي شاب لسه تايب النهاردة بنقول له اول نصيحة بنقولها لك ان انت تحاول ان انت تبعد عن رفقة السوء وتبحث عن رفقة صالحة، هيعينوك على طاعة ربنا سبحانه وتعالى. لان انت لو فضلت مع نفس الرفقة السيئة اللي كنت تعرفها قبل التوبة سبحان الله كل يوم هيفضلوا ينغص عليك عشتك. يا راجل انت مش هتيجي معانا يا اخي، طب ده احنا مش هنعمل حاجه غلط، طب ده احنا هنعمل هنروح في المكان الفلاني هنمتع نفسنا شويه هنعمل هنسوي، هتلاقي نفسك هتضعف مره في التانية في التالتة، هترجع لهم مره تانية وتبعد عن الطاعه وعن التوبه وترجع تاني للمعاصي. ولو رجعت تاني للمعاصي صعب انك ترجع للتوبه مره تانية. انا بقول لك كل شويه شجره المعاصي عماله بتتوغل فين؟ في قلبك. سابع حاجه ان انت تداوم على قرايه الايات، ايات معينه. طبعا انا عايزك تقرا القران كله من اول لاخر، لكن عايزك تركز على الايات التي تخوف المذنبين في القران، الايات اللي بتذكرك بعذاب النار، الايات اللي بتذكرك انك لو وقعت في الذنب ده شوف هتروح فين، خد بالك. فتقرا الايات دي كتير جدا وتقرا الاحاديث اللي تخوفك من وقوع في اي معصيه. تيجي مثلا عند معصيه الزنا تيجي تلاقي ايات معينه بتذكرك بعقوبة الزنا، أحاديث معينة بتذكرك بعقوبة الزنا، أول ما تقراها تفتكر تبعد بفضل الله عن المعصية. تامن حاجة إن أنت تتذكر إن العقوبة المعجلة قد تأتيك في أي وقت، خد بالك الذنب ده ممكن يجي لك العقوبة بتاعته في ساعتها. قال جل وعلا: وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم إيه؟ ثم لا تنصرون. لأنك ممكن تموت على نفس المعصية دي، يعني ممكن تقول إيه؟ طب خلاص والله أنا أعمل المعصية دي وخلاص دي آخر مرة. تيجي تعمل المعصية يجي لك ملك الموت، طب هتعمل ايه؟ فلازم تلحق تتوب قبل ان يأتيك ملك الموت. تاسع حاجة ودي اخر حاجة ان تداوم دائما على ذكر الله. اللي بيحب حد عمره ما بينساه، اللي بيحب حد عمره ما ينساه، لازم تذكر ربنا دايما. ولذلك ربنا بيقول ايه؟ ربنا سبحانه وتعالى بيقول: ان في خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الالباب، اصحاب العقول. بيعملوا ايه اصحاب العقول دول؟ الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. وحبيبك صلى الله عليه وسلم يقول: أنا أخبركم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم، وخير لكم من إنفاق الورق اللي هو الفضة والذهب، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم. قالوا بلى يا رسول الله، هو في حاجة أفضل من كل الحاجات اللي ذكرتها؟ قال أجل، ذكر الله تعالى. ويقول صلى الله عليه وسلم: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه كمثل الحي والميت. خلاص، يبقى أنت كده عرفت كل حاجة عن التوبة، عرفت الشروط، عرفت الأسباب اللي تعينك على التوبة، عرفت كل حاجة تشجعك على التوبة. فبالله عليك، وبالله عليك يا أخت، بالله عليكم، قوموا دلوقتي وانتم بتسمعوا الشريط ده، قوموا دلوقتي حالا وتوضوا وصلوا ركعتين توبة. شوف حبيبك صلى الله عليه وسلم بيقول ايه، حديث عند ابن حبان وأورده الشيخ الألباني رحمه الله رحمة واسعة في صحيح الترغيب والترهيب، قال صلى الله عليه وسلم: ما من رجل يذنب ذنبا ثم يقوم فيتطهر، يقوم يتوضا ثم يصلي ركعتين ثم يستغفر الله إلا غفر الله له. ثم قرأ النبي قول الرب العلي: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم عملوا إيه؟ ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. وعايزك وانت بتتوضى للركعتين دول بالذات، عايزك تهتم بإسباغ الوضوء كما أمر الله عز وجل قبل أن تصلي ركعتين، لقوله صلى الله عليه وسلم: من توضأ، حديث رواه مسلم، من توضأ فأحسن الوضوء خرجت خطايا الذنوب بتاعتك، هتخرج من جسده حتى تخرج من تحت أظفاره. يعني وانت قايم دلوقتي هتتوضأ، عايزك تسبغ الوضوء، لأن كل نقطة مية نازلة من جسمك بعد ما تتوضأ هتنزل معاها كل الذنوب اللي انت ارتكبتها. ايه رأيك في الوصفة دي؟ ركعتين، هتقوم تتوضأ وتصلي ركعتين وتستغفر، ربنا هيغفر لك بفضل الله عز وجل. وعايزك تكتر من الاستغفار ومن ذكر الله على قد ما تقدر، وتكتر من الأعمال الصالحة زي ما قلنا قول الله عز وجل: إن الحسنات يذهبن السيئات، وزي ما قلنا قول النبي صلى الله عليه وسلم: وأتبع السيئة الحسنة تمحوها. خدت بالك؟ تعمل أي ذنب، وخد بالك من حاجة، هتعمل ذنب في السر تعمل بعدها طاعة في السر، هتعمل ذنب في العلنية تعمل بعده طاعة في العلنية، خدت بالك؟ فإذا تبت فياريتك تقول هذه الكلمات، كلمات جميلة، هي ما وردتش في السنة لكن قالها بعض أهل العلم، وأوردها الإمام ابن القيم رحمه الله رحمة الله واسعة، حتى قالها، قال: فلله ما أحلى قول العبد في هذه الحالة، يعني عند التوبة: أسألك بعزك وذلي إلا رحمتني، أسألك بقوتك وضعفي، وبغناك عني وفقري إليك، هذه ناصية الكاذبة الخاطئة بين يديك، هذه ناصية الكاذبة الخاطئة بين يديك، عبيدك سواي كثير، ما انت ليك عباد كثير، انما انا ماليش رب غيرك، وليس لي رب سواك، لا ملجأ ولا منجى منك الا اليك، اسألك مسألة المسكين، وابتهل اليك ابتهال الخاضع الذليل، وادعوك دعاء الخائف الضرير، سؤال من خضعت لك رقبته، ورغم لك انفه، وفاضت لك عيناه، وذل لك قلبه، يا من الوذ به فيما اؤمله، ومن أعوذ به مما أحاذره، لا يجبر الناس عظما أنت كاسره، ولا يهيضون عظما أنت جابره، ولله ضر القائل: يا رب إن عظمت ذنوبي كثرة فلقد علمت بأن عفوك أعظم، إن كان لا يرجوك إلا محسنا فبمن يلوذ ويستجير المجرم، ربي دعوت كما أمرت تضرعا فإذا رددت يدي فمن ذا يرحم، من ذا يرحم. بالله عليكم بعد ما تسمعوا الدرس ده، بالله عليكم بادروا بالتوبة. اللي كان ما بيصليش يا ريت يصلي، قوم صلي يا أخي، سبحان الله. بالله عليك الصلاة هتكلفك إيه؟ ده الصلاة كلها طهر ونظافة. إن شاء الله جاي درس قريب مهم جدا اسمه: يا شباب حي على الصلاة، عايزين نعرف إزاي نصلي، عايزين نعرف ليه ما بنصليش، عايزين نعرف إزاي إن الصلاة دي لو صليناها إن شاء الله ربنا يجعلها سبب دخولنا الجنة. اللي مش محجبة بالله عليكم، بالله عليك الليلة تنامي وفي نيتك انك تلبسي الحجاب بكرة ان شاء الله. اللي بيعوق والديه بالله عليك روح دلوقتي وقبل الايدي بل والارجل، بالله عليك ده الوارد اوسط ابواب الجنة كما اخبر النبي عليه السلام. بالله عليكم اللي بيشرب خمر يروح يكسر ازاز الخمر الليلة، بالله عليكم اللي بيشرب مخدرات لحد الان بالله عليكم يروح يقطع المخدرات دي كلها ويتوب الى الله عز وجل ويعلنها توبة لله سبحانه وتعالى. ولنعلم جميعا ان الاجال محدودة والايام معدودة والكل راحل إلى الله، وأن إلى ربك المنتهى، يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. ولذلك قال القائل: ألا يعتبر الراحل أنه بعد الراحل راحل، والله الكل موقوف بين يدي الله ومسؤول أمام الله عز وجل. يقول صلى الله عليه وسلم كما عند الترمذي بإسناد حسن: لا تزول قدم عبد من عند ربه حتى يسأل عن أربع، حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن علمه ماذا فعل فيه، وعن ماله من أين اكتسبه، وفيما أنفقه. سنحشر يوم القيامة جميعا حفاة عراة غرلا غير مختونين، والشمس ستدنو فوق الرؤوس حتى تكون كمقدار ميل، والعرق يفيض. تخيل الموقف يوم القيامة، هتحشر حافي أريان جعان عطشان، والشمس تدنو فوق الرؤوس حتى تكون كمقدار ميل، ويفيض العرق على قد الذنوب. هنتفضح، هنتفضح لو ما تبناش النهاردة. ويفيض العرق على قدر الذنوب، فمنهم من يبلغ العرق إلى كعبيه، ومنهم من يبلغ إلى ركبتيه، ومنهم من يبلغ إلى حقويه، ومنهم من يلجمه العرق إلجاما. شوف الذل بقى. ويؤتى بجهنم يوم القيامة لها 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها، تزفر جهنم زفرة، فلا يبقى ملك مقرب ولا نبي مرسل إلا جثى على ركبتيه وقال: يا رب سلم سلم. مش هينفعك إلا التوبة، التوبة تنور طريقك على الصراط، التوبة تمحو ذنوبك وسيئاتك، التوبة ترفع درجاتك في الجنة، التوبة تخليك تاخد صحيفتك بيمينك، التوبة تبيض وجهك يوم القيامة أمام الله سبحانه وتعالى، التوبة تجعل الحق جل وعلا يقول لك: قد غفرت لك، قد سترتها عليك في الدنيا. كما في حديث النجوى: يدني الله عز وجل عبده المؤمن ويضع عليه كنفه ويستر ويقول: عبدي قد فعلت كذا وكذا في يوم كذا وكذا، يا رب ما أنا تبت منهم يا رب. أي نعم، قد سترتها عليك في الدنيا وأنا اليوم أغفرها لك، خذ كتابك بيمينك وأدخل الجنة. تخيل بقى الفرحة، تخيل لما بتنجح في الثانوية العامة، تخيل لما بتنجح في الكلية، تخيل لما بتاخد رسالة الدكتوراه، شوف فرحتك. لا ده الفرحة دي كلها انساها تماما، ده الفرحة بتاعت يوم القيامة بقى، لما تعلم ان انت من اهل الجنة، فرحة لا تدانيها فرحة. تخرج من هذا الموقف ووجهك يكون أضوأ من الشمس، تصرخ وأنت تأخذ كتابك بيمينك وتقول: ها أم اقرأوا كتابية، إني ظننت يعني تأقنت أني ملاق حسابية. يقول جل وعلا: فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية. الملائكة تقول لك: كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. تذكر وقوفك يوم العرض عريانا، مستوحشا قلق الأحشاء حيرانا، والنار تلهب من غيظ ومن حنق على العصاة، ورب العرش غضبانا. اقرأ كتابك يا عبد على مهل، فهل ترى فيه حرفا غير ما كان؟ في حاجة كتبت عليك انت ما عملتهاش؟ فلما قرأت ولم تنكر قراءته، وأقررت إقرار من عرف الأشياء عرفانا، نادى الجليل خذوه، نادى الجليل خذوه يا ملائكتي، وامضوا بعبد عصى للنار عطشانا. المشركون غدا في النار يلتهبوا، والموحدون بدار الخلد سكانا. أنا مش عايزك تنسى عنوان المحاضرة: وإني لغفار لمن تاب لله يتوب. فياريت نتوب الليلة، بالله عليكم نتواعد الليلة إن إحنا كلنا، وأنا أقولكم إن إحنا الليلة نتوب من كل الذنوب ونعلنها توبة صادقة لله عز وجل. عسى الله عز وجل أن يتقبل توبتنا وأن يغسل حوبتنا وأن يجمعنا جميعا هكذا في الجنة مع النبي صلى الله عليه وسلم، في الجنة على ضفاف أنهار الجنة، نجلس مع النبي عليه الصلاة والسلام، تجلس مع النبي عليه الصلاة والسلام، وقبل ما تخش الجنة تشرب من حوض النبي عليه الصلاة والسلام شربة هنيئة مريئة لا تظمأ بعدها أبدا، ثم تدخل مع النبي الجنة وتجلس مع النبي ومع أصحاب النبي، تنعم في الجنة التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. تتنعم في الأشجار والأنهار، تلاقي أنهار الخمر، أنهار الماء، أنهار العسل، أنهار اللبن. تجلس في القصر، تجلس مع الحور العين، تتمتع وتتمتع في الجنة بغناء الحور العين، وتتمتع بغناء داود عليه السلام، تنعم بصحبة النبي، تنعم بصحبة أصحاب النبي، وتنعم قبل ذلك وبعد ذلك بالنظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى. وجوه يومئذ ناظرة، إيه السبب؟ إلى ربها ناظرة. ثم يطلع الله عز وجل علينا في الجنة كما في الصحيحين ويقول: هل رضيتم يا أهل الجنة، هل رضيتم؟ فيقولون: وما لنا لا نرضى وقد أنجيتنا من النار وأدخلتنا الجنة. فيقول جل وعلا: ألا أعطيكم أفضل من ذلك؟ فيقولون: يا ربي وأي شيء أفضل من ذلك؟ فيقول جل وعلا: أن أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا. فاللهم ارض عنا وارزقنا جميعا توبة نصوحة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع تحيات العاصمة. للإنتاج الإسلامي والتوزيع. تم تنزيل هذه المادة من موقع نداء الإسلام www.islam-call.com